من معنى قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب الى هذه الايه في الكلمات، هل هو دليل على عدم جواز استخدام الطيب المحتوي على نسبه من الكحول؟ المقصود ان يعود الاسلام في الاغنيه المحله يوجد وعدم